به هذا الامر هو الاهتمام بالاستغفار في السحر مما ينبغي التواصي به والاهتمام به، لان الاستغفار يعني اذا كنا محتاجين اليه من قبل حاجه ماسه وشديده فنحن الان في ظروف يعني يعتبر الاستغفار مثل سفينه نوح، فنحن في اوضاع نسال الله سبحانه وتعالى ان تنتهي على خير، يعني اوضاع كلها شؤم وكلها تنذر بالويل والثبور وعوائم الامور وتنذر بالنزول يعني عذاب من الله سبحانه وتعالى يستعصم من شاء من عباده. وقد درجنا الله بكل انواع المعاصي، بكل انواع المعاصي وما سياتينا من البلاء والكرب في ما يسمى مؤتمر السكان وغير ذلك من الوان محاربه الاسلام. والان طبعا نسوا كلمه التطرف والارهاب، استهلكت خلاص هذه وعادوا للحقيقه وهي محاربه دين الاسلام، محاربه محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام وربه تبارك وتعالى. الان صريحه لا مواربه ولا استحياء لا من الخالق ولا من المخلوقين، فلا يرفع هذا البلاء الى الاستغفار، يعني ان الاستغفار قد يحول دون نزول مثل هذا البلاء وهذا العذاب، لاننا حشدنا كل ما يستنزل غضب الله سبحانه وتعالى. اتينا به حرب دين الله سبحانه وتعالى صباحا مساء، الطعن في الدين والطعن في القران الكريم اصبح شيء عادي، الدفاع عن الملحدين والطاعنين في الكتاب والسنه اصبح يعني وظيفه كما ترون في نزله الصحافه المصريه المسماه روز اليوسف، نزله الصحافه. ونتالم جدا حينما نرى الاخ يقول لاخيه قريت روز اليوسف العدد الاخير، ما لكم انتم روز اليوسف مجله الخبث والنجاسه، ما لكم انتم بتشتروها تشتروا روز اليوسف وتقروها؟ هل هذه المجله وضعها انسان في بيته يدخلها حتى يراها اولاده وبناته وزوجته؟ ما لكم وروز اليوسف انتم؟ خلاص سؤال دلوقتي طبيعي جدا، اخ انا شفت العدد الاخير روز اليوسف بتجيب روز اليوسف في البيت وتدخل هذا الفسق والفجور والعهد داخل بيتك، فهي مجلة دي نزلة الصحافة المصرية واضح، ويعني يكفي مع أمثال هؤلاء الملاحدة والزنادقة الذين يكتبون فيها يكفي أن هم تريد اليوسف حتى يصموا بالإلحاد والزندقة، يعني حينما يكتبون بالخط العريض عنوان مقالة العنوان والعياذ بالله كفر البواح فيبدأ عن الدين طبعا طبعا الأخطاء النحوية في القرآن الكريم. مقالة مثلا عن في الدفاع عن المرأة الهندية التي شكلت الرسول عليه السلام وطعنت في القرآن ويظهرون المظهر المظلومة وأن هذا ضد الحريات وأنها مضطهدة وغير ذلك من الأشياء، كما نشر من قبل يعني مقتطفات من الكتب الممنوعة مثل آيات شيطانية لسلمان رندي و أولاد حارتنا من خليف هذا نجيب محفوظ وغير ذلك من كتب الإلحاد والكفر والزندقة. يعني والله تعالى أعلم إن لم يعني تدركنا رحمة الله سبحانه وتعالى سيعمنا جميعا عذاب، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء والملاحدة والزندقة منا. يقول تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خطأ. فالاستغفار قد يكون عائقا يحول دون نزول العذاب على العامة وعلى الخاصة، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا بما فعل هؤلاء السفهاء. يقول الله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك مش قالوا اهدنا إليه، لكن قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، يعني كرامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال هو ما دمت بين ظهرانيهم فلا يمكن ان ينزل عليهم العذاب، فان وجوده صلى الله عليه وسلم امان من نزول العذاب. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم صلى الله عليه وسلم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هذا هو الامان الثاني ضد العذاب. يعني قال بعض العلماء أقاويل كثيرة في تفسير الآية، لكن منها وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هم هنا تعود على من؟ على من هو موجود في وسطهم من المؤمنين، من يستغفر من المسلمين.